على كل حال الذي يظهر أنه كان في طواف الإفاضة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة وداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. اللهم صل وسلم عليه. يعني رشوه أي غطوه، كل ذلك من أجل أن يروا فعله فيقتدوا به رضي الله عنه. فركب لهذه المصالح الثلاث، ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة أو غيرها، والثاني ليشرف على الناس لأنه راعيهم عليه الصلاة والسلام فليشرف عليهم وينظر حركاتهم وأفعالهم، والثالثة ليسألوه. فيستفاد من هذا الذي علل به جابر رضي الله عنه، ويستفاد من هذا فوائد، منها أن الأسوة لا بأس أن يطوف راكبا ليراه الناس فيقتدوا به، ولهذا أصل في غير هذا الموضع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صار يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ثانيا أن الأسوة والراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. والثالث أيضا أن من احتاج الناس إليه ليسألوه ينبغي أن يكون على شرف، يعني على علو، حتى يتمكن من سؤاله. وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه ليسمعوه ينبغي أن يكون على شرف عال حتى يتمكن من إيصال الكلام إليه. استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا على أن الطواف يجوز راكبا، لأن الطواف يجوز راكبا لعذر أو لغير عذر، وقالوا لولا ذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يركب من أجل هذه المعاني التي قد يدركها بغير الركوب. ولكن المشهور عندنا ما شرحنا به أن الطواف لا بد أن يكون ماشيا، يشترط أن يكون ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه. والمرض ثبت به السنة، أي بجواز الطواف راكبا للمرض، فإن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع قالت إني يا رسول الله أجدني أي مريضة، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم. وحدثنا عن ايش؟ لا لا لا يفيد. نعم. ما رايكم المسائل البسيطه هذه؟ ما يحتاج اسئله عليها حتى نخلص، هذه مسائل بسيطه. يعني يشكل عليكم ان الرسول طاف راكبا لهذه الافراد؟ ما في اشكال. نعم. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. حدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف معروف مع قال حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبر المحجن. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وهذا في صلاة الفجر عند سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا الطواف الذي ذكرته أم سلمة هو طواف الوداع، فيستفاد منه أن طواف الوداع واجب، ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة. ويستفاد منه أيضا أن من عجز عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككبر ونحوه فإنه يطاف به محمولا أو يطوف راكبا، لكن الركوب الآن متعذر، ما فيه إلا الحمل أو الدف. لو تحذلق متحذلق وقال إن من المهم مشروع أن يجعل المطاف متحركا بحركة الكهرباء كالدرج، في درج لا ما ترقى، تبت على الدرج وترقى بكير، قال تسهيلا للناس نجعل شيئا يدور بالناس وهم واقفون، لأن هذا أهون عن التزاحم. وأما على رأي من يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بلا عذر فهذا سائغ، وأما على رأي من يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوز، على أنه ينبغي أن يمنع مطلقا، لأن هذا يخرج مكان الطواف عن الطواف الحقيقة. هذا رجل واقف لا يتحرك والأرض تدور به، فهذا المشروع يعني ينبغي أن يرد جملة وتفصيلا. والحج لا بد فيه من تعب. نعم. أو قد طرح الشيخ؟ ها؟ طرح مثل هذا؟ سمعت ما قلته. باب بيان أن السعي بين الصفا. طيب في هذا حديث إفادة أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو غير يده قبل ذلك الشيء. لكن هل يشرع مثل الآن للإنسان إذا كان لا يستطيع أن يتناول الحجر بيده أن يحمل عصا من أجل أن يمس الحجر بهذا العصا ثم يقبل العصا؟ لا يشرع، لأن الرسول إنما فعل ذلك حال ركوبه، والركوب لا متعذر. ثم إن هناك فرقا بين حال الصحابة وحالنا اليوم. أكثر الناس اليوم الذين يهتمون بالقرب من الكعبة أكثرهم جهال، لو وجدوا إنسان دخل العصا من بينهم نعم كيف لكسروها عليها أو كسروها على ظهره. نعم. فلكل مقال مقال. نعم. باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة رحل لا يصح الحج إلا فيها. أيضا في قول طوف من وراء الناس إشارة إلى فائدة مهمة، وهي أن من كان على مركوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيه، بل يكون على طرف منهم لئلا يؤذيهم. هو لا يتأذى لأنه راكب، لكن من كان يمشي فإنه يتأذى. ومن ذلك ما يحصل أحيانا في اتباع الجنائز، تجد بعض الناس على سياراتهم، نقول لهؤلاء أبعدوا عن الناس لا تؤذونهم، إما أن تتقدموا عليهم وإما أن تتأخروا كثيرا. أما كونكم من وراء الناس تؤذونهم وتجعلون الناس في قلق حين المشي، وزد على ذلك أن بعضهم ربما ينبه بالمنبه صوت السيارة، وهذا خطأ عظيم. فقول الفقهاء رحمه الله ويسن كون المشاة أمامها والربان خلفها يعنون بذلك الركبان السابقين الذين لا ليسوا كركبان السيارات الآن. نعم. باب بيان أن الطواف أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا أيضا فيه يظهر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحب القراءة في الطور، لأن جبير بن مطعم سمعه يقرأ بها في صلاة الفجر في صلاة المغرب، نعم في صلاة المغرب، وأم سلمة سمعته يقرأ بها في صلاة الفجر، وهي لا شك أنها سورة عظيمة من قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك إلى آخره، يعني آيات عظيمة لمن تدبرها، فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفجر ويقرأ بها في المغرب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لما؟ قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون به. ظن فيما كان ذاك خطأ من جهة الرسم. مش عندك كلكم في ألف؟ كان يقتضي أن نقول فيما ذاك، يعني في أي شيء كان ذاك، فهي استفهامية ما نبه عليه أحد. هامش يا عبيد الله ترى فيه بركة في مكان. هين ذاك وذلك ما كان فيما بالألف أو بنون ألف مش نمشي ك... ها ثبوت الألف ما استفهامية ما تكون جار عليها إيه؟ على ما الموصولة ونذيره ما مر من الحديث بما أهلك على ما ورد في الأدب. إيه؟ صار منتبه لها. المهم القاعدة في هذا أن تحذف الألف، لأن ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف الجر حذفت ألفه. نعم. وهل تدري في مكان ذاك؟ إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قالت فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها. قالت فطافوا. في قوله على شط البحر فيها أشكال، لأن المعروف أن إساف ونائلة كان صنمين على الصفا والمروة، وهذا هو الذي جعلهم يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة، لأن الطواف بهما يشبه الطواف بالصنمين، فكرهوا ذلك، فقال الله تعالى لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ولو كان في الأصل أن الطواف بهما من أجل الصنمين. وأيضا في قوله من شعائر الله دليل على أن الطواف بهما أمر عظيم، لأن الشعائر جمع شعيرة، وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على ذكاء عائشة وفقهها رضي الله عنها، لأنه لو كان المعنى أن الإنسان لا حرج عليه أن يدع الطواف لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف به، يعني أنه لو ترك الطواف بهما فلا جناح عليه. أما هنا رفع الجناح عن الطواف فهذا لإزالة ما في قلوبهم من التحرج في الطواف بهما. نعم. إيش؟ النووي رحمه الله ذكر كلاما في قال هذه غلط في شط البحر. اي صرح. نعم. قولها وهل تدري فيما كان ذلك؟ إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون بالجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة. قال القاضي عياض هكذا وقع في هذه الرواية. قال وهو غلط، والصواب ما جاء في الروايات الأخرى في الباب يهلون لمناة، وفي الرواية الأخرى لمناة الطاغية التي بمشلل. قال وهذا هو المعروف، ومناة صنم كان نصبه عمرو بن نحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا، وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في الموطأ. وكانت الأزد وغسان تهل له بالحج. وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهذيل بقديد أو بقديد، وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر، وإنما كان فيما يقال رجلا وامرأة، فالرجل اسمه إساف بن بقاء ويقال ابن عمرو، والمرأة اسمها نائلة بنت ذئب ويقال بنت سهل، قيل كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة، وقيل على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعبوا، ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصقا الكعبة والآخر بزمزم، وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما. هذا آخر كلام القاضي عياض. بس الذي يظهر بأن المعنى الذي أشار إليه وهو أنهما كان على الصفا والمروة هو الصواب، لأنهما لو كان عند الكعبة لكان يذكر ذلك في الطواف، في الطواف بالبيت. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة، قالت لما؟ قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج ذكروا ذلك له، فأنزل الله تعالى هذه الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن مر علينا فلعمري أيضا في حديث من؟ فلعمري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ذكرناه لكم، بل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أن ذلك ليس بقسم وليس هو الذي من فعله فقد أشرك. الشاهد من هذا الحديث قولها ما أتم الله حج من لم يطب بين الصفا والمروة، ثم إن هذا الحديث السياق فيه بيان سبب آخر، أنهم كانوا يهلون لمناة فرأوا من تعظيمها أن لا يطوفوا بين الصفا والمروة لأن فيهما من إسافا ونائلة، فأنزل الله هذه الآية. نعم. حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير

وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال إلا طوافا واحدا طوافه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق المراد بهذا أي بقوله أصحابه من كان قارنا أو مفردا. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا إسماعيل إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال ردبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول، ثم قلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال قريب فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. في هذا دين على أن التلبية للقارن والمفرد وكذلك المتمتع في الحج تقطع عند رمي جمرة العقبة. وقول حتى رمى مراد حتى ابتدأ الرمي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الرمي يقول الذكرى المشروعة فيه وهو التكبير، يكبر مع كل حصاة. وفي هذا دليل على حسن دعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث لم يصلي في أثناء الطريق من عرفة، لأن في ذلك مشقة على الناس، فإنهم لو وقفوا ورواحلهم لكان في ذلك تعب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يصل إلى المزدلفة وينزل مرة واحدة. وفيه أيضا دليل على استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر، وأن الأفضل أن يؤخر الجمع حتى ينزل. ولهذا كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل قبل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر مع الظهر. وفي أيضا أن الوضوء خفيف ومسبق، فإن قوله خفيفا يعني يحتمل أن يكون خفيفا بالعدد أو خفيفا في الإسباق، لكن قد جاء في رواية البخاري ولم يسبق، فدل هذا على أن المراد بكونه خفيفا أي لم يسبق فيه، يعني لم يبالغ في الماء. وفيه أيضا استحباب أن يكون الإنسان على طهارة، لا سيما في تنقله بين شعائر الحج، لأنه في عبادة، فالحاج إذا سار من عرفة إلى مزدلفة هو في عبادة، ومن مزدلفة إلى منى هو في عبادة أيضا. وفيه التنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح لقول أسامة الصلاة، فقال الصلاة أمامك. وفيه دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى مزدلفة لقوله الصلاة أمامك. وقال ابن حزم رحمه الله لو صلى المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك. ولكن قوله ضعيف رحمه الله، الصواب أنه تصح. ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى مزدلفة، فإنه يتعين عليه أن ينزل ويصلي لأن لا يخرج الوقت. وفيه أيضا حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تلطف في توجيه الخطاب إليه فقال الصلاة، ولم يقل أقم الصلاة أو لا تفوت الصلاة وما أشبه ذلك، قال الصلاة فقط. وأيضا أردفه بقوله يا رسول الله. وهل نقول إنه يشرع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مزدلفة ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا؟ لا، الصواب لا، وهو الذي عليه جمهور الصحابة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، أن ينزل ويبول ويتوضأ وضوءا خفيفا، لكن هذا خالفه عليه الجمهور وقالوا إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لا بقصد التعبد، فلا يشرع التعبد به. نعم. عرفنا أن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع، لكن مر بنا في رواية إلا أظنها من ولم أتذكرها إلا بعد الصلاة. نعم. أنه قال طاف بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا لما غشاه الناس، فكيف يعني مع المعلوم أنه ما سعى في يوم العيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه، هذا من باب الجمع والتفريق، يعني هو جمع بينهما في الحكم فقط، وإن كان هذا في وقت وهذا في وقت. نعم. كيف أن ركن إيش؟ بنا صحيح أقسامها بأنه لا، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف به. لا، لأن الواجبات لو لم يفعل الإنسان جبرت بدم، يعني لو تعمد الإنسان أن لا يرمي الجمرات ما بطل حج ولا كان عليه الدم، أما هذا فيبطل حجه. إذا إيش؟ نعم. ليش؟ أليس الرسول يصلي معهم النساء؟ هذا أحسن، حتى إذا سلم يبين لهن أنه يجب تغطية الوجه، وأن حتى الإنسان بعض النساء يشكل عليها أن المحرمة إحرامها في وجهها كما يقولون. نعم آدم. أما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى المغرب ثم قد قدم له العشاء فتعشى ثم أذن وصلى العشاء، وهذا يدل على أنه لا يجمع إذا وصل في وقت المغرب. لكن في وقت الحاضر قد يقال أنه يجمع ولو وصل في وقت المغرب، وذلك لقلة الماء وشدة الزحام في طلب الماء، فيكون هذا الجمع للحاجة. نعم. ارفع صوتك. نعم. لا، ليس من المشروع، أن يطوف بين الصفا والمروة إلا في الحج والعمرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه الطواف به. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد سبق أنه قال في اللفظ الأول حتى بلغ الجمرة، فيكون معنى قول حتى رمى أي شرع في رمى. وفي السياق الأول قال أنه نزل وبال أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه، فيه فاعلتان ضاعت عليهما، لكن الآن نذكرهما. فيه دليل على جواز التصريح بالبول، وأنه لا بأس أن تقول بال فلان أو بلت أو ما أشبه. ولهذا قال في الفروع الأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء. الناس عندهم الآن يقول أريق الماء، وحد يقول طير الماء، وحد يقول طير الشراب، وحد يقول أنقض الوضوء. هذا ألطف، لكن ما دام أنه جاء في السنة فلا بأس. وفي أيضا دليل على جواز استعانة المتوضئ بغيره بقوله فصببت عليه الوضوء، وهو كذلك. لكن كما سبق في السؤال، إذا كان الذي تستعين ممن يسر بطلبك إعانته فلا بأس، وإلا فلا تستهن بأحد إلا الحاجة والضرورة، هذا شيء آخر. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخد الذي يرمى به الجمرة. وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. في هذا الحديث إشكال، وهو قول حتى دخل محسرا وهو من منى، فهذا الإدراج لا ندري ممن، على كل حال المعروف أن محصرا ليس من منى وليس من المزدلفة، بل هو في النظر إلى مزدلفة أقرب، فهو حد فاصل بين مزدلفة ومنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الغاث الذي يرمى به الجمرة إشارة إلى أن الحصى لا يلقط من مزدلفة، وهو كذلك، فليس من السنة أن تلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة، وما فعله بعض السلف من كونهم يلقطون ذلك من مزدلفة فإنما هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد حتى يكون الحصى معهم فيرمون وهم على إبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعيد، وإلا فليس بالسنة. وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من استحباب أن يجمع 70 حصاة سبعهم ليوم العيد وثلاث وستون للأيام الثلاثة بعده، فهذا لا أصل له ولا دليل له، ولكن هذا العمل الآن والحمد لله قد خف كثيرا. أولا لأن الأرض صارت مسفلتة ولا يتمكن الناس من وجود الحصى، والثاني أن الناس علموا أنه ليس من السنة. وفي أيضا فيه من أنه لا يرمي الأكبر من حصى الخاتم، يقول عليكم بحصرات، وهذا إغراء وإلزام. نعم. وحدثني ابن زهير أنا آخر بعين أنا آخر ببان. طيب أين الدليل؟ لا تكسب أكثر، بالعكس فكر الموضوع يعني. نعم. أين تأخذ من حس أو من طريقك إلى الجمرة؟ الأمر أصل في هذا. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، وزاد في حديث بي والنبي صلى الله عليه وسلم يشيب بيده كما يخلف الإنسان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. حضران حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يلبي في مزدلفة ولو لم يكن سائرا، وهذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول إنه إذا نزل في مزدلفة فإنه لا يلبي، وكذلك في عرفة إذا كان نازلا، وأن التلبية إنما تشرع بالسائر الذي يمشي، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن ظاهر حديث الفضل بن عباس أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أنه مستمر معه، ولكن يقال إن الفضل بن عباس يحكي ما سمع، وهو لم يسمعه إلا في سيره من مزدلفة إلى منى. لكن حديث ابن مسعود ظاهره أنه كان يقول في هذا المقام حيث مختلفة لبيك اللهم لبيك، فيحتمل أنه يقول وهو جالس، ويحتمل أنه يقول حين ركب حين ركب من مضجعه إلى أن أتى المشعر الحرام. نعم. وحدثنا سعيد بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خصام.